خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. لو أن امرأة جاءت بعدها وأرادت أن تتوضأ قلنا لا حرج. لو أن امرأة جاءت وحضرتها فيمكن أن يتوضأ الرجل بالباقي إلى آخره. نعم اقرأ العبارة. فلا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير. وخنثى، جعل الخنثى على غرار الرجل. والخنثى مر بنا بأن من له آلة ذكر وآلة أنثى. ولا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون مشكل أو غير مشكل. فإن كان غير مشكل يتضح أمره، إذا بلغ وجد الحيض، إذا بلغ نبتت اللحية، تبين هل هو رجل أو امرأة. بوجود الحيض نعرف أنه امرأة، بوجود اللحية نعرف أنه رجل. لكن إذا كان مشكل استمر على هذا، فهذا في الميراث كيف نعمل في الميراث؟ لأنه في المواريث بالنسبة للإرث، توفي رجل وعنده ابن وبنت وخنثى، إذا كان هذا الخنثى غير مشكل حكمنا، إذا كان غلبنا إنه ذكر ذكر، وإذا كان أنثى فهو أنثى، إذا اتضح أنه ذكر فهو يسير في خط الذكورية. وإذا لكن إذا بلغ من العمر مبلغا ولم يتضح أمره، نعطيه نصيب ذكر ولا نعطيه نصيب أنثى؟ ماذا نعمل يا إخوان؟ المسألة الأولى. لا، الآن عندي توفي رجل وترك زوجة وابن وبنت وأم وأب وخنثى مشكلة. أولا أم زوجة وأم وابن وبنت وخنثى مشكلة. الزوجة لها كم؟ الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثى. طيب الأنثى، الخنثى هذا إذا كان اتضح أنه ذكر فله نصيبه كأخيه الذكر، إذا كان اتضح أنه أنثى فله نصيبه كأخته الأنثى. إذا لم يتضح ماذا نعمل؟ مسألتين. المسألة الأولى في إخبار أنه ذكر. المسألة الثانية في إخبار أنه. وش نعمل؟ نعطيه المسألة الأولى ولا نعطيه الثانية؟ يبي يريد فلوسه ويريد نصيبه. نعم. أحسن. يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. مر علينا مسألة مشابهة في الحدود، مر علينا في الحدود المبعض. المبعض نصفه حر ونصفه عبد. إذا شرب الخمر ماذا نصنع؟ نعمل نعطيه. نعم، لأن العبد إذا شرب كم حده؟ نصف الحر والحر 80. وإذا كان نصفه ذا حر ونصفه عبد، نصف نعطيه نصف حد الحر ونصف حد العبد، وهذا نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعم. طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة. كخلوة نكاح، كخلوة نكاح، ما يكون الباب مفتوح، لأن إذا كان الباب مفتوح يعني أقفلت على نفسها لأجل أن تتوضأ، قال كخلوة نكاح. وخلوة النكاح هي التي يترتب عليها العدة. لو إنسان مثلا عقد على امرأة وجلس هو إياها في مجلس وأبوها موجود، إخوانها موجودين، أمها موجودة، ثم بعد ذلك حصل ما حصل وحصل طلاق، هل تعتد؟ لا، لأنه ما حصل خلوة. لكن إذا أقفلوا الباب وأرخوا الستر كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، أقفلوا الباب وأرخوا الستر وجبت العدة. يقول تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وقعها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاصل. المهم يقول هنا خلوة